تعالى، احنا على مشارف الانتهاء بفضل من ربنا ونعمة من كتاب الاعتقاد للإسماعيلي، ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها أو جمعها والتفقه فيها، وطلب آثار أصحابه، وأيضا يصح وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. كما قلنا هذه بفضل من ربنا ونعمة مشارف الانتهاء من هذا الكتاب العظيم، لعله إن شاء الله في الأسبوع القادم ينتهي هذا الكتاب كلية، وهو كتاب من أعظم الكتب بيانا لاعتقاد السلف، لا سيما من أئمة الشافعية، وهذه تبين لك كيف أن هؤلاء القوم قد فتح الله ولا عليهم في العلوم ما لم يفتح على غيرهم. قال ويرون تعلم العلم، يعني اعتقاد السلف، السلف يرون بأنه لا تستقيم الدنيا إلا بالعلماء، ولا يستقيم التعبد من المكلف إلا بعلم. قد قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فصدر الباب بذلك، صدر الباب بالتعلم وبالعلم، لأن الله تعالى استنهض الهمم للعلم، والصحابة الكرام علموا أنه لا يمكن للأمة أن تنتهض ولا يمكن للعبادة أن تستقيم إلا بالعلم، فلذلك كانوا يهتمون بالعلم ويهتمون بالعلماء ويهتمون بطلبة العلم، وكانوا كما قلنا يقولون مرحبا بوصية رسول الله بكم أكرم، فطلبة العلم هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال علماؤنا يعني طلب العلم أشرف ما يمكن أن يستقيم إلا بالعلم، تعبد بعد الفرائض، من تعبد بعد أحسن الله عليكم. الحمد لله على كل حال. إذن من اعتقاد السلف يرون تعلم العلم، لأن كما قلنا طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم يستقيم به العمل، والعلم تنتهض به الأمة، والعلم تنجو به الأمة، والعلماء هم طوق النجاة لهذه الأمة إذا ادلهمت الفتن. فنسأل الله جل وعلا أن جعلنا منهم، اللهم أمين رب العالمين. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هنا التفريق وبضدها تتباين الأشياء، أراد الله جل وعلا أن يبين مكانة العلماء عنده سبحانه جل وعلا، ومكانة العلماء من الأمة، ومكانة أهل العلم. يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، طبعا هنا هذه الآية أيضا في سياقها أن هذا العلم هو الذي يعني أشار إلى العمل أو أمر بالعمل، لأن لو نظرت إلى الآية قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب، ما الذي جعله يعني يمحص النظر ويمعن النظر وقلبه يهفو إلى ربه جل في علاه، فيعلم أن هناك الآخرة وسيقف عن يد الله وسيسأل فيخشى الله جل في علاه إلا العلم. قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون. وهذا أيضا من أعظم الآيات بيانا للفرق البوني الشاسع والفرق الواسع بين العالم وبين غيره. قال الله جل في علام إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنهم يعني لا يصلون إلى ذلك إلا بالعلم، فلن يصل المرء إلى خشية الله جل في علام إلا بالعلم، ولا لتقوى الله إلا بالعلم، إنما العلم الخشية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والمعنى أنه تراه راغبا راهبا أوابا منيبا ذاكرا مستغفرا عابدا لله جل في علاه، وكلما يعني تحدث منه الزلات يؤوب ويتوب ويفيه إلى ربه جل في علاه. قال الله تعالى مبينا أن الأمثال ضرب الأمثال في كتابي، وهذه الأمثال ليس لكل أحد يصل إليها. قال الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. وأيضا قد بين الله جل في علاه أن الذي يتدبر آيات الله جل في علاه أهل العلم، وهذا المطلوب منهم أن يكون من أهل العلم فيتدبر هذه الآيات. قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تتفاوت درجاتهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يبقى يعلمهن قليل من الناس. يعني سامحوني أنا سأجيب عن الأسئلة لكن بعد الدرس إن كان يعني تتفضلون علي برضاكم في هذا الباب. نبين إن شاء الله، سنبين هذا. إذن كما قلت، العلم اعتقاد السلف والسير اعتقاد السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعضتم من حيث بدأتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نعم، فأهل العلم هم أصل هذا الباب وأسه وأساسه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في الخير في أوله أم في آخره. نعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد له به خيرا، حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيح، من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله عز وجل على ذلك. انظر، هذا الحديث فيه جمل وفوائد عظيمة جدا لا يتوقف عندها المرء، كما قلنا في قول الإسماعيلي: ويرون تعلم العلم وطلب العلم من مظانه كما سنبين، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره. أولا تعلم العلم كما قلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. إذا الأساس والأصل في هذا الباب هو أن طلب العلم علامة على إرادة الله الخير لهذا العبد. ما يرد الله به خير فقه في الدين. إذن المنطوق هنا نقول: كل من حمل العلم، كل من حمله الله العلم فهو على خير، كل من حمله الله العلم فهو على خير. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم كل خلف عدوله. نعم، ينفون عنه تحريف الغرين وانتحال المبطلين. وهذا كما قال ابن عبد البر: حمل العلم وحده توثيق، حمل العلم وحده عدالة. نعم، فالعدل حقا هو الذي يحمل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. وكانت هذه أو كان هذا الدعاء الذي دعا به، عليكم السلام وبركاته، وكان هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس وهو يحتضنه. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن هنا ما يرد له به خيرا يفقهه في الدين فيه دلالة على فضل طلب العلم، وأن الخيرية منوطة بالعلم، وأن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين. ما يرد له به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة: إن وجدنا المرأة يتباعد عن العلم ويصد عنه ويصد نفسه عنه، فاعلم أنه لا خير فيه، يعلم أنه لا خير فيه. والجاهل حقا لا خير فيه، يعني الجاهل خيريته أن يتبع العالم إن اتبعه، وإن لم يتبع العالم فيعني يكون قد قارب وشارف على الهلاك. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عبد. بون شاسع، فرقنا واسع بين العباد والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. ولذلك قال في رواية الترمذي: قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فرج الله كربك، اللهم فرج كربه عاجلا غير آجل. ما يرد له به خيرا يفقهه في الدين. قال: وإنما أنا قاسم ويعطي الله. شوفوا، إنما أنا قاسم ويعطي الله، مهم جدا هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هيت السمراء، جزاكم الله خيرا، زادكم الله حرصا. قال: وأنا إنما أنا قاسم ويعطي الله. والمعنى هنا أن القاسم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويدخل القلب وينتفع المرء بالعلم من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الذي يمنح وهو الذي يوفق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه جل وعلا. ما يريد له قال الله جل وعلا ومن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لذلك قلت أول حديث يبين لك أن من فتح الله له بابا وطريقا للعلم فقد أراد به خيرا، من فتح الله له بابا وطريقا للعلم فقد أراد به خيرا، وأيما خير وأيما خير. الأسئلة تأتي بعد الدرس كما قلت. ما يريد الله بخير فقيه في الدين إنما أنا قاسم ويعطي الله ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة. أنا أريد الجزئية دي ما علاقتها بالحديث، هذه الجزئية ما علاقتها بالحديث، أنا أريد الإجابة من هنا من الصفحة هنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، ما علاقة هذه الجزئية بالحديث وصدر الحديث ويقول ما يريد الله بخيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله معطي؟ ما علاقة جزئية ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة؟ هل يجوز أن نشاهد عن طريق الأقساط؟ لا لا لا لا يجوز، وأجيب عن الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس. نعم استقامة الدنيا بجود العلماء صح الأمة واستقامتها منوط بالعلم وأهل. نعم هذا صحيح، الله أكبر، نعم هذا هو الصحيح. هنا شوف علاقة هذه الجزئية ولن يزال أمر الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، لن يستقيم أمر الأمة إلا بوجود العلماء، لن يستقيم أمر الأمة ولن يعلو إلا بوجود العلماء، هذا أصل أصيل في هذا الباب. عليكم السلام وبركاته. إذن في قوله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، نعم قيام الساعة هنا عندما ينتشر الجهل يفشو الجهل ويقل العلم. وانظر هنا استقامة الأمة منوطة بالعلماء، استقامة الأمة منوطة بطلبة العلم الذين يتفقهون في دين الله جل وعلا، يحللون ويفندون النوازل، يقفون كالجبال الرواسي عندما تدلهم الفتن ويشتد الكرب على الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد له به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي، وهذه معناها أن العلم اصطفاء، يصطفي له من يشاء ليرزقه هذا العلم لقول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال أو حتى يأتي أمر الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الطريق الذي يصل إلى الله أسرع الطرق يصل بها المرء إلى الله هو طلب العلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انصلح وتعلم فأتقن فتعبد فعلم كان مذكورا في الملأ الأعلى، الملائكة تذكره وتدعو له حتى النملة في الجحر حتى الحيتان في البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لذلك قال بلغ عني ولو آية. وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. لذلك النبي حث واستنهض الهمم على طلب العلم. ما أدري الآن طلب العلم أيسر ما يكون على قنوات التواصل، على أيضا يعني الأدوات التي يصل بها الإنسان لأجواء العالم بأسره، ومع ذلك الناس يزهدون في العلم، وهناك من يصد عن العلماء وطلب العلم، وهناك من تراه بغيته أن تجهل الأمة، بغيته أن تعيش الأمة في غيابات الجهل حتى تضيع. فلذلك نقول فضل الله واسع. كان في العصر الأول يضربون أكباد الإبل من أجل أن يكتبوا حديثا واحدا. الآن الأمر يسير وكل طلب العلم يصل بعضهم إلى بعض بأيسر ما يكون، ومع ذلك ما ترى إلا تقاعسا، ما ترى إلا زهدا. ثم يخرج علينا بعض الجهلة الذين يعرفون بما لا يعرفون، يقول من العلماء وما العلماء؟ أنا ما يعني عندي العلماء ما يؤثرون فيه، لا أحتاج لقول العلماء في هذا الباب. طبعا هو هذا رجل أراد الله به شرا لا أراد به خيرا، كل من تراه حاد عن طريق الإسلام وحاد عن طريق العلماء تعلم بأن الله جل في علاه خذله ووكله لنفسه، وإن وكله لنفسه أو لهواه فهو لا محال هالك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لما الله تعالى يفتح لكم هذه الأبواب ويتيسر عليكم أنكم في مجالس العلم حتى وأنتم في أقاصي الدنيا بأسرها تجلسون مجلسا تحفه الملائكة، تسمعون قال الله قال الرسول، تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون مسألة من الفقه من العقيدة تنشرونها بين الناس، فأنتم خير الناس بهذه الطريقة وفي خير نعمة أنعم بها الله جل في علاه على قوم وعلى أمة. فعلينا أن نشكر الله جل في علاه على مثل هذه الفضائل والنعيم. وقلت بأن المرء لابد أن يزداد علما حتى يزداد قربا، وكلما ازداد المرء جهلا كلما ازداد بعدا. فسبحان الذي لا إله إلا هو، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذه لفضل العلم ولأهمية العلم، لذلك قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. في رواية فيها زيادة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذه رواية شاذة لكن المعنى صحيح، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. روي عن عيسى علي وعن أمين عبد الصلاة أسكت التسليمات، قال عيسى نقل عنه أنه قال من علم وعمل وعلم فذلك يدعى في ملكوت السماوات عظيما. اللهم اجعلنا جميعا منهم، اللهم اجعلنا جميعا منهم. شوف قال عيسى عليه السلام من علم وعمل وعلم فذلك يدعى في ملكوت السماوات عظيم. هذا العالم الرباني، علم فأتقن العلم فصار راسخا، تعبد بالعلم الذي تعلمه فزاده الله جل في علاه علما على علمه، ثم نشر العلم بين الناس، ثم نشر العلم بين الناس. نعم، هذا يدعى في السماء أو في ملكوت السماء عظيما، وهذا يشهد له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته في السماء، حتى النملة في الجحر، حتى الحوت أو الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فقال عيسى عليه السلام من علم وعمل هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. من علم وعمل وعلم فذلك يدعى في ملكوت السماوات عظيما. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال خير سليمان بن داود نبي الله، خير سليمان بن داود بين العلم وبين الملك، خير بين العلم وبين الملك، فاختار العلم فأعطي الملك والمال معه. الله أكبر، لما أحسن الاختيار فاز بكل شيء، حاز كل شيء. ولذلك مغبون مفتون مأفون من يتوكل على الله على رغيف عيش أو على درهم ودينار، لو توكل على الله لنصرة الدين أعطاه الله الدنيا قبل الدين، أعطاه الله الدين ورمى الدنيا تحت قدميه. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤتيه من الدنيا إلا ما قدر له. فخير سليمان عليه السلام بين العلم وبين الملك، فاختار العلم فأتاه الله العلم والملك، فأتاه الله العلم والملك. الله أكبر. قال عمر بن عبد العزيز من عمل بغير علم كان ما يهدم أكثر مما يبني، وهذا كثير مما نعيشه الآن. اللهم أمين، اللهم علمنا يا رب العالمين. قال عمر بن عبد العزيز من عمل بغير علم كان ما يهدم أكثر مما يبني، ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطايا، والصبر من اليقين، والصبر من اليقين. لكن الشاهد أنه قال من عمل بغير علم كان ما يهدم أكثر مما يبني. هذا يبين لك حتى الزهاد حتى العباد أحوج ما يكونون إلى العلماء. يقول أبو بكر بن عبد الرحمن قال من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله يرجع دائما غانما. جاء عن عمر الخطاب وهذه مهمة جدا. جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه إن الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب من سجب التهامة يا رب يا رب اغفر وارحم وطير وزع ما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. ليعلم الناس لتعلم الدنيا بأسرها كيف فضل العلم وكيف فضل مجالس العلم. انظر ما قال يقول عمر إن الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة فإذا سمع العلم خاف واسترجع إلى ذنوبه فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء فلا تفارقوا مجالس العلماء. في رواية عن عمر أنه قال مجلس واحد من مجالس العلم الله جل في علاه يغفر به 70 مجلسا من مجالس السوء. قال سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير كنت أكون مع ابن عباس فأسمع منه الحديث فأكتبه في وسيطة الرحل فإذا نزل نسخته من شدة الحرص. عن يزيد الرقاشي قال انتوا النظر بيشحن ما لو حطيته ده يفصل تاخدتش حلو الاول طيب وصوت حضرتك طالع فمش عايز اسمع صوت خالص اعتذر لكم. عن يزيد الرقاشي قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان الله يحيي القلوب الميته بنور الحكمه كما يحيي الارض الميته بوابل السماء. وقال يا بني اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك. وهذا جاء تصريحا عن ابن مسعود كن عالما او متعلما او محبا لاهل العلم ولا تكن الرابعه فتهلك. شوف انظر ايش قال لقمان لابنه يا بني اغدو عالما وهذا ارقى وارفع المنازل اللهم اجعلنا جميعا منهم اغدو عالما او متعلما وهذا على سبيل النجاة او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك فتهلك. الخامس ألا تستمع أن تزهد في المجالس أن تذم أهل المجالس. سئل الإمام مالك يقول إسماعيل بن أبي ويس إسماعيل بن أبي ويس يقول سئل مالك فقيل له يا أبا عبد الله أي شيء أفضل ما يصنعه العبد أي شيء أفضل ما يصنعه العبد فقال له طلب العلم والفقه ده أفضل شيء يصنعه العبد طلب العلم والفقه. أما سمعت قول الله عز وجل ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فقال مالك أفضل ما يقدمه المرء هو طلب العلم. قيل لأبي هريرة أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه قال كفى بتركك له تضيعه كالذين يقولون لا تكسر من العلم فتكسر سيئاتك وهذا خط وخلط. أبو هريرة قيل له يا أبا هريرة أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه قال كفى بتركك له تضيعا. والمشهور عن ابن عيينة أنه قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون إله. كل ذلك في قول المصنف رحمه الله تعالى باعتقاد السلف وفعل السلف أنه قال ويرون تعلم العلم وطلب من مظاني كما سيأتي في هذا. قيل أن موسى عليه السلام عطاء قال موسى دعا قال ربي أي عبادك يعني أخشى لك قال أعلمه. ولقمان الحكيم أيضا بكلام من ذهب يسأل أي الناس خير قال مؤمن غني قال مؤمن غني، هذا خير الناس على الإطلاق، مؤمن غني، لكن انتبه انتبه على ما يقول. قال مؤمن غني، قيل له غنى المال؟ قال لا، غني من العلم، يحتاج عليه وجد عنده علمه، عنده العلم، وأن استغنى عنه كفى نفسه وبقي بعلمه يرتقي عند ربه جل في علاه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به. واستشهد على ذلك بقول الله جل في علاه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال بعض الحكماء كلام من ذهب، قال ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، لا شيء لا شيء، ولو حاز كل كنوز الدنيا، أي شيء أدرك من فاته العلم، أي شيء فاته من أدرك العلم، أي شيء فاته من أدرك العلم. قال الحسن، مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدم الشهداء، وهذا كما قلنا حديث حسنه الإمام العلم ابن عبد البر النمري. ماذا قال؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم، مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء. العلماء هم سرج الأزمنة. قال بعض الحكماء، العالم سفير بين الله وخلقه فلينظر كيف يكون. كلام الحسن كلام عظيم جدا، قال لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. هذه مشكلة كبيرة هذه، والآن يضربون في العلماء هم لا يعرفون. المشكلة أنهم يعيشون بأجواء بوشية، يقولون من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا. قال ابن المبارك، قال سفيان الثوري، ما يراد الله بشيء أفضل من العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. وعلي بن أبي طالب قال ليس شيء مثل العلم، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. أبو الأسود قال ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. سؤال ابن المبارك، وكلام مفزع صراحة مخلق، سؤال ابن المبارك قال العلماء، قيل عندما قالوا قال ابن المبارك من الناس من الناس، قال العلماء يا لله، وهل هذا فضل فوق هذا الفضل؟ لا يرى الناس ولا يعتبر الناس إلا العلماء. قيل له لابن المبارك من الناس؟ قال العلماء. قيل له فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل فمن السفلة؟ قال الذين أكلون بدينهم. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. سؤال ابن المبارك من الناس؟ قال العلماء، العلماء هم الناس. وقال فمن السفلة؟ قال الذين يأكلون بدينه. كيف تدعوه نفسه؟ اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. اللهم أكرمه. الإكرام بالعلم. قال قتادة، لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام بما عنده، ولكنه طلب الزيادة. قال للخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال بعض النبلاء، ما أهدى امرؤ، ما أهدى ابن إلى أخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيد الله بها هدى. هذا العلم، والعلم كما قلنا فيه شرف، ونجاة الأمة مرهونة بالعلماء، والزمان خيريته مكتوب بوجود العلماء. إن لم يوجد العلماء إذا لا خيرية في الزمان، إذا لم يوجد العلماء إذا لا خيرية في الزمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. قليل من يسأل، كثير من يعطي، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي زمان قليل فقهاء، كثير قراء، تحفظ الحروف وتضيع الحدود. كثير من يسأل، قليل من يعطي، يقصرون الصلاة ويطيلون الخطبة، يبدأون أهواءهم قبل أعمالهم. وقال سعيد بن مسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: من حق العالم إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة. هنا أدب جم من أدب طالب علم. أختم به الكلام على ما قاله صاحب الاعتقاد، قال بأن السلف كانوا يرون طلب العلم، وسأبين أيضا دأب ما كانوا يفعلون والترتيب الذي كانوا يرتبونه. قال: من حق العالم إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة، يعني تعرف مكانته، أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وأن لا تكسر عليه بالسؤال، ولا تعنته في الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، هذا مهم جدا، ولا تفشين له سرا، ولا تغتبن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس إلا أمامه، ولا تشير بيدك، ولا تغمز بعينك، ولا تقل قال فلان بخلاف قولي، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. ومن فضل العالم أن يقول ما لا في ما لا يعلم لا أعلم، وهذا اسمه الإنصاف، وهذا اسمه الإنصاف. إذا لابد أن تعلم الأمر بما فيه من الخير، أن الله تعالى جعل خيرات الأمة بوجود العلماء. لي أن أكرر وأقول: أمة لا تعرف قدر علمائها خابت وخسرت، أمة لا تعرف قدر العلماء خابت وخسرت، أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هلك الأمة بضياع وجود العلماء. طالب علي بن أبي طالب: لا خير في الصمت على العلم كما لا خير في الكلام على الجهل. قال عيسى عليه السلام: لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا توقروها غير أهلها فتظلموها. وقال بعض النبلاء: من لم يتحمل ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. كان من دأب السلف الرحلة في طلب العلم ودفع الغالي والثمين من أجل هذا العلم المتين الرصين، لذلك كانوا يرحلون الليالي لطلب العلم. ابن المسيب قال، سعيد المسيب قال: كنت أرحل الليالي لطلب الحديث. رحل ابن أنيس، رحل جابر بن عبد الله، رحل أبو أيوب، كل هؤلاء رحلوا من أجل طلب العلم. أحمد وغيره من العلماء طلب العلم، قال: قد دار أحمد الدنيا مرتين وعمل حمالا من أجل أن يحصل هذا العلم. قال: وطلبوا من مظاني، وهذا الأصل في هذا الباب، لأن من علامات الساعة يطلب العلم عند الأصغر، من علامات الساعة يطلب العلم عند الأصغر. فالعلم أن تطلبه عند الراسخين، لابد أن تفهم، هذه فطرة وواقع نشهده، لابد أن تفهم أن من طلب عند القوي يخرج قويا، ومن طلب عند الضعيف يخرج ضعيفا. طلب العلم فريد على كل مسلم. نعم. قال: وطلب المظاني هو أن تطلب على يد الراسخين من أهل العلم، أن تطلب العلم على يد الراسخين من أهل العلم. كثير مما يتصدر يقرأ فقط، وواعظ هو ناقل ليس بعالم، لن يخرج عالما في نهايته، أو في نهايته سيخرج فصيحا بليغا واعظا خطيبا، لكن ليس بعالم. قال والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره هو سماع السنن. هذه فيها دلالة على أن أصل العلم العلم الكتاب والسنة، ليس هناك ثمة نجاة إلا بالكتاب والسنة كما حبك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. كل علم ليس في كتاب الله ولا في السنة فهو خل وبخل كما قال الشعبي أو شعبة. وهذا يحمل كما قلنا على أن الأصل الكتاب والسنة والإجماع لأنه مستند الكتاب والسنة والقياس الصحيح، لأن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. قال وجمع واتفقوا فيها وطلب أثار الصحابة، طلب أثار الصحابة لأن الصحابة كما قلنا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عيني. طلب أثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم علماء الأمة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس على الإطلاق. أعظم صحبة صحابة نبيا هم هؤلاء الذين نصر الله بهم الدين، هم هؤلاء الذين نصر الله بهم الدين. لذلك فضلهم عظيم وهم علماء الأمة ونبلاء الأمة. قال الله تعالى في فضلهم وفي مدحهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد قال الله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين مع آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بين الله رضاه على الصحابة وأن الله تعالى أدخلهم رفعهم مكانة وشأنا عظيما. قال الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جهادوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. هذا رد على الرافض الخبثاء، كيف جعل الله لهم الخيرات وجعل لهم الله جل في علا الفلاح، والفلاح الذي ليس بعده خسار. قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جهادوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وإن كان الكل في خير قد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال الله مبينا فضل هؤلاء وعلم هؤلاء وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. هو الذي قال عنهم وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولا ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء الذين كانوا صاحبوا محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار الرحماء وإنهم إلى آخر الصفات الجميلة التي وصفها الله جل وعلا لهؤلاء. كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فثبت بذلك أن من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعه الفضل على الناس جميعا وأن من صاحبه يتفاضلون فيما بينهم. قال لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد أمر بمشاورتهم عندما قال وشاورهم في الأمر وجعل إجماعهم حجة. قال ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ولفضل هؤلاء يظهر جليا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في آخر الأمة لا يكون لهم نجاة ولا يكون لهم سداد ولا رشاد إلا باتباع هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت وقال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك قال طلب أثر أصحابي والكف عن الواقعة فيهم. ما وقع بين الصحابة من التشاجر من التقاتل كمعركة صفين والجمل، هذا الكلام فيها إطلاق اللسان فيها ضياع وهلاك، والكلام في هذا المحل هو أن قدر الله وقع، وأن الصحابة الكرام ما وقع بذلك إلا تأويلا، كل منهم يريد الخير ويريد الحق. ولذلك النبي قال في نبتة الخوارج التي تخرج عن فتنة بين المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال وتأول القبيح عليهم، كل ما وقع منهم فإننا نؤوله ونقول أنهم اجتهدوا، فمنهم من أصاب فله أجران ومنهم من أخطأ فله أجر واحد، واترضى عنهم جميعا. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس على الإطلاق، لا سيما أن النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نقف عند هذه الجزئية، وهي جزئية عظيمة، فنقف عندها إلى أن قال مع لزوم الجماعة والتعافى عن الماكل والمشرب. هذا نختم به المجلس إن شاء الله، يعني في الدرس القادم نختم كتاب الاعتقاد، ويكون هذا من فضل الرحمن علينا. عندنا صحيح البخاري قبل أن نذهب إلى صحيح